إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله، ووقفنا عند باب القياس ولم نشرع فيه إلى الآن. مقدمة بين يدي القياس، وهي نقول دلالة اللفظ على الحكم له عدة طرق. الطريق الأول الصيغة، وعرفنا في هذا النص والظاهر والمجمل والمبين والأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد. هنا بهذه الصيغ نستنبط الحكم ونعرف الحكم ونستدل عليه. الطريق الثاني بالفحوى والمفهوم، وعرفنا في هذا الاقتضاء والإيماء ومفهوم الموافقة والمخالفة وغيرها، بس في الإشارة لم نتكلم عنها. الطريق الثالث بالمعنى والمعقول، نستدل على الحكم بمعنى اللفظ ومعقوله، وهذا هو القياس. والقياس طبعا هو إلحاق غير المنصوص به على حكم منصوص عليه أو عرفت علته بطريقة من طرق معرفة العلة. هل القياس دليل مستقل كالنص أو هو من فعل المجتهد؟ إذا قلنا هو دليل مستقل مثل النص، فيقال في تعريفه استواء فرع بأصل إلى آخره، وإذا قلنا هو من فعل المجتهد فيقال حمل فرع على أصل أو إلحاق أو إثبات حكم الأصل للفرع وهكذا. في التعبير بالقياس يقال قاسه بكذا، ويقال أيضا قاسه على كذا، التعدي بالباء وبعلى وهو الأكثر، بعلى هو الأكثر. قال المصنف باب القياس، فضل. قال رحمه الله: باب القياس، وهو في اللغة التقدير، ومنه قست الثوب بالذراع إذا قدرته به. هذا المعنى الأول في اللغة التقدير، والمعنى الثاني المساواة. طيب، لم يأتي به لكن يضاف. طيب، وفي الشرع؟ وهو في الشرع حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. طيب، هذا التعريف الأول للقياس في الشرع، حمل فرع ألف على أصل باء في حكم جيم بجامع بينهما دال، يعني علة، الجامع هو العلة. التعريف الثاني: وقيل حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل لاشتراكهما في العلة التي اقتضت ذلك في الأصل. نعم، هو بمعنى ما قبله. التعريف الثالث: وقيل حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع بينهما من إثبات. طيب، حكم ما هو الجامع بينهما؟ الإجماع الجامع بينهما، تفضل. من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما. نعم، أو نقول أو نفيهما عنهما، يعني نفي الحكم والصفة، وهكذا في مخطوطة الكتاب. طيب، معنى أن الجامع إما حكم أو صفة، لأنه قال بجامع بينهما. ما هو الجامع؟ من إثبات حكم، هذا واحد، أو صفة، وهذا الثاني، لهما، أو نفيهما يعني الحكم والصفة عنهما. الجامع إما حكم، كقولنا الكلب نجس، نجس حكم فلا يصح بيعه كالخنزير، إذا اعتمدنا في عدم صحة بيعه على الجامع الذي هو هنا الحكم. وأما الصفة كقولنا النبيد مسكر فهو حرام شربه كالخمر، فالجامع هنا كلمة مسكر وهو وصف. تفضل. ومعاني هذه الحدود متقاربة. نعم، وقيل هو الاجتهاد. هذا التعريف الرابع أنه أن القياس هو الاجتهاد، لكن هذا كلام خاطئ ليس بصحيح. تفضل. وهو خطأ، فإن الاجتهاد قد يكون بالنظر في العمومات وسائر طرق الأدلة وليس بقياس. نعم، الاجتهاد أعم من القياس. الاجتهاد قد يكون اجتهاد في النظر في النص، في الجمع بين النصوص، في الاستنباط من النص، قد يكون بالقياس. القياس جزء من الاجتهاد وليس هو الاجتهاد كامل. مسألة اكتبه. تفضل. ولا بد في كل قياس من أصل وفرع وعلة وحكم. هذه أربعة أمور نرقبها. مسألة بعد ذلك مسألة. تفضل. وإطلاق القياس على المقدمتين الحاصل منهما نتيجة ليس بصحيح. طيب، هذا القياس اللي هو القياس على المقدمتين التي يحصل منها النتيجة، هذا هو القياس الاقتراني عند المناطق. فهو يقول أن القياس الاقتراني عند المناطق ليس بصحيح. طيب، كيف القياس الاقتراني؟ القياس يقولون مثلا مقدمتين ونتيجة، المقدمتان هما العالم إيش متغير مقدم، والمتغير حادث، النتيجة العالم حادث. هذا يسمونه قياس اقتراني، المناطق هكذا يسمونه. يقول هذا ليس بقياس، ليس بصحيح. لماذا؟ لأن القياس يستدعي فرع يلحق بأصل، وهذا ما فيه فرع يلحق بأصل. طيب نكمل. قال مسألة جديدة. نعم. ونعني بالعلة مناط الحكم. طيب انتبهوا الآن، العلة في اللغة تطلق على المرض وتطلق على السبب، وفي الاصطلاح اختلف الأصوليون في العلة، فمنهم من قال العلة هي العلامة والمعرف. علامة، جعلت علامة. كيف علامة؟ يعني إذا وجدت فهي علامة على وجود الحكم، يعني معنى أن الإسكار إذا وجد فهو علامة على وجود التحريم. هذا مذهب من يقول أن العلة هي معرف وعلامة فقط. القول الثاني أن العلة هي الباعث بتضمنه المصلحة. لازم من هذه العبارة، الباعث بتضمنه المصلحة. يعني كيف؟ يعني أن العلة هي فيها مصلحة بعثت الشرع على شرع تشريع الحكم. إذن الباعث، لا يقصدون الباعث أن العلة هي التي أنشأت الحكم، وإنما لا، هي تضمنت المصلحة التي تطلبت حصول الحكم وتشريع الحكم. الباعث بمعنى تضمنه المصلحة. الثالث، منهم من يريد بالعلة أنها المؤثر بفعل الله تعالى، يعني العلة هي مؤثرة في وجود الحكم، الإسكار هو الذي أوجد الحكم. بس هذا الإيجاد ليس بذاتها، وإنما بفعل الله، الله جعلها مؤثرة. إذن على قول الباعث، القول الثاني، فيقال أنه الإسكار متضمن، تحريم الإسكار أو الإسكار متضمن وباعث ومتضمن لمصلحة للمصلحة، وهو تحريم المسكر لأنه يفوت العقل. ولو قلنا هو المؤثر، يعني الله سبحانه وتعالى جعله مؤثر. هناك من قال، وهذا المعنى الرابع، أن العلة هي المؤثر بذاته، وهذا مذهب المعتزلة، أن الإسكار هو بنفسه وبذاته هو الذي أثر في وجود الحكم، وهذا قول مردود. طيب، انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى. مسألة. تفضل. والاجتهاد فيها على ثلاثة أضرب. نعم. تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه. طيب، عندنا تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. بدأ بالأول وهو تحقيق المناط. تفضل. فأما تحقيقه فنوعان. نعم. أولهما لا نعلم في جوازه خلافا. طيب، ما هو؟ ومعناه أن تكون القاعدة الكلية متفقا عليها، أو متفقا عليها ألف، أو منصوصا عليها باء، القاعدة الكلية إما متفق عليها أو منصوص عليها. طيب ما هو دور المجتهد في هذه القاعدة المتفق عليها أو المنصوص عليها؟ نعم، ويجتهد في تحقيقها في الفرع. يجتهد المجتهد في تحقيقها في الفرع، هذا العمل يسمى تحقيق المناط. مثال ذلك كقولنا في حمار الوحش بقرة، يعني إذا قتل المحرم حمار وحش فتجب فيه البقرة. من فين أتينا بهذا القول؟ هذا القول هو تحقيق المناط لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب فالمثل واجب، الآية أوجبت المثل، المثل الآية أوجبته، فهذه إيش نقول؟ قاعدة منصوص عليها ومتفق عليها، فالمثل واجب. طيب يأتي تحقيق المناط، قال والبقرة مثل فيكون واجب. من الذي حدد أن البقرة مثل؟ من خلال تحقيق المناط فيكون الواجب. قال فوجوب المثل بالنص وكون البقرة أو وكون البقرة مثلا بالاجتهاد. واضح الصورة؟ نعم. طيب هذا النوع الأول من تحقيق المناط. بقي النوع الثاني، تفضل. والثاني ما عرف الحكم فيه بنص أو إجماع. لا، ما عرف علة الحكم، أضيف كلمة علة الحكم هي ساقطة وموجودة في الروضة. ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع. طيب ما دور المجتهد هنا؟ فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده. يبين وجودها يعني وجود هذه العلة في الفرع باجتهاده. طيب مثال هذا كقياس الطوافين والطوافات على الهرة في الطهارة بعلة الطواف. طيب النص جاء إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إذن الهرة طاهرة لأنها طوافة، فإذا نص على العلة، علة الطهارة وهي الطواف، فنلحق بالهرة ما شابهها في الطواف من الطوافين والطوافات، قال كقياس الطوافين والطوافات. مثل ماذا؟ الفأرة مثلا، قياس الفأرة على الهرة هذا من تحقيق المناط. الوزغ، الحشرات، كلها تجتمع مع الهرة في الطهارة بجامع الطواف. طيب الآن عرفنا تحقيق المناط وأنه له صورتان، إما أن يكون الحكم منصوص عليه أو متفق عليه ونطبقه في الواقع، أو تكون العلة متفق عليها أو منصوص عليها ونطبقه نتأكد من وجودها في الفرع. هذا هو تحقيق المناط. طيب قال فهذا قياس جلي قد أقر به جماعة من منكر القياس. طيب وأما الأول فليس بقياس لكونه ما هو الأول وما هو هذا؟ هذا يقصد الثاني، والأول يقصد اللي هو تطبيق القاعدة المتفق عليها والمنصوص عليها على الواقع. طيب قال أما الأول فليس بقياس لكونه مجمعا عليه والقياس مختلف فيه. نعم، عندنا نصف جزاء مثل ما قتل من النعم، لابد يجب ذبح المثل. ما هو المثل؟ هذا الذي يحتاج إلى تحقيق مناط. طيب انتقل إلى الثاني وهو تنقيح المناط، تفضل. وأما تنقيح المناط فحذف ما ليس بعلة من الأوصاف المقارنة للحكم عن الاعتبار، كحذف كون المجامع في رمضان أعرابيا. لا لحظة، لاحظوا الآن الأول، بس نلخص الأول. إذن الأول مكون من نوعين، الأول التحقق من دخول الفرع تحت الحكم، والصورة الثانية التحقق من وجود العلة في الفرع. أما ما تنقيح المناط وتخريج المناط، لا، هذا لا يتعلق بالتحقق من تطبيق الحكم، وإنما يتعلق باستنباط العلة. تنقيح المناط استنباط للعلة، وتخريج المناط استنباط للعلة. طيب ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن تنقيح المناط استنباط للعلة من أوصاف ذكرت في النص، أوصاف ذكرت في النص، فيجتهد المجتهد في تحديد الأوصاف المؤثرة التي تعتبر علة وهي مذكورة في النص، والأوصاف التي ذكرت في النص وليست مؤثرة. فهمت المعنى؟ لكن تخريج المناط أيضا هو استنباط للعلة لكن ليست من النص، من شيء آخر غير النص سنأتي عليها الآن. ولذلك قال تنقيح المناط فحذف ما ليس بعلة من الأوصاف المقارنة، اكتبوا عندها في النص المقارنة للحكم عن الاعتبار، معناه أن النص اشتمل على أوصاف كثيرة، فهو يقصي الأوصاف غير المؤثرة لا تصلح أن تكون علة، ويبقي ما يكون أو ما يصلح أن يكون علة، وبذلك يحدد العلة. مثل لذلك في مسألة الأعرابي الذي أفطر أو جامع في نهار رمضان وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه، فإذا نظرت في النص وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الكفارة. طيب وجوب الكفارة بسبب ماذا؟ ما هي علة وجوب الكفارة؟ هل كونه أعرابي أو كونه كان في ذلك رمضان الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأنه جامع امرأة، أو لأنه جامع، أو لأنه أفطر عامدا في رمضان؟ أوصاف كثيرة موجودة في النص. قال كحذف، الآن سنحذف الأوصاف، هو باختصار عشان نريحكم نقول استقر الأمر على أحد وصفين، فمنهم من يقول الوصف المؤثر هو أنه جامع في نهار رمضان، ومنهم من وسع قليلا وقال لا، بل كونه أفطر عامدا في نهار رمضان. إيش الفرق؟ الأول الإفطار عمدا في نهار رمضان بالجماع، والثاني الإفطار عمدا في نهار رمضان بأي مفطر. فهمتوا الفرق؟ طيب الحديث جاء فيه جماع، يقول أيوة الجماع ليس هو مقصود لذاته، وإنما المقصود كونه أفطر، كونه أفسد صيامه. يعني هذان القولان، لسنا بصدد ترجيح. قال كحذف كون المجامع في رمضان أعرابيا، هذا لا تأثير له، هو أعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في النص، فهذا لا تأثير له، ليس بعلة. طيب وكون الموطوءة منكوحة، يعني زوجته، وطئ زوجته، أيضا لا تأثير له، إذا وطئ أي شيء، يعني أي امرأة، زوجة ولا غير زوجة، يعني لو وطئ أمة مثلا نفس الحكم، أو وطئ محرما، وطئ محرما نفس الحكم. طيب أكمل. وكون ذلك الرمضان، يعني ذلك الرمضان الذي جاء واشتكى فيه، ليس له تأثير. وغير ذلك مما علم بعادة الشرع في مصادره وموارده عدم اعتبارها. واضح هذا. إذن انحصر، قلت لكم أنا في أمرين، هل هو إفساد الصوم عمدا أو إفساده عمدا بالوقاع؟ واضح المسألة؟ الآن هو سيتكلم عن هذا. قال وقد يكون بعض الأوصاف مظنونا فيقع الخلاف فيه كالوقاع، هل هو مناط الوقاع واحد، هل هو مناط الحكم؟ طيب الثاني، أو كونه مفسدا للصوم. اثنين، هذا الثاني، كونه أفسد الصوم، مش بوقاع، أفسد بأي شيء. طيب فلا فرق بين الإفساد به وبغيره، فيمكن أن يكون الوقاع آلة الإفساد كما أن السيف آلة القتل ولا أثر له. هذا على القول بأن إفساد الصوم هو العلة، فيقول هو العلة، أما الوقاع الذي ورد في الحديث باعتبار أن الوقاع هو الآلة، يعني بمعنى أن الأعرابي لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال شربت أو أكلت في رمضان كان سيأمره بهذه الكفارة، هذا مفهوم أصحاب هذا القول. طيب ويمكن أن يكون الإفساد بالجماع خاصة كما هو القول الأول،

العلة هنا الإسكار، فيكون استنبط التحريم أو استنبط العلة بالرأي والنظر. طبعا هذا مثال افتراضي، ولا أن الخمر فيها نصوص. هو مثل قال مثل كون العلة في الخمر في الخمر الإسكار. أيوه، هذا كيف استخرجها على فرض أنه لم تأتي نصوص صريحة في أن علة تحريم الخمر الإسكار. قال فيقيس عليه النبيذ، وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فيه. نعم، هذا استنباط العلة سيقع فيه خلاف. أحيانا يعني يكون الاستنباط صحيح، وأحيانا يقع إجماع على هذا الاستنباط، وأحيانا يختلف فيه، وهكذا يقع فيه خلاف. مثل الربا في البر وقع فيه الخلاف، هل العلة الكيل أو العلة الطعم أو غير ذلك. انتقل المصنف إلى موضوع آخر، وهو مسألة حجية الخلاف وإثبات أقصد حجية القياس وإثباته على منكريه. هل القياس حجة يتعبد به أو لا؟ سيذكر المصنف الأقوال وخلاصة هذه الأقوال التي ذكرها المصنف ثلاثة أقوال. القول الأول أن التعبد بالقياس جائز عقلا وشرعا، والقول الثاني أنه ممتنع عقلا وشرعا، يعني لا يجوز لا عقلا ولا شرعا، والقول الثالث أنه جائز عقلا وواجب شرعا. هذه ثلاثة أقوال. الآن سنشرع في قراءة الفصل ثم القول الأول، تفضل. قال رحمه الله: فصل في إثبات القياس على منكريه. نعم. قال بعض أصحابنا: يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا. نعم، هذا الأول، يجوز بالعقل، العقل يجوزه والشرع يجوزه. طيب، قال الإمام أحمد: لا يستغني أحد عن القياس. نعم. وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين. إذن هذا هو مذهب الجمهور، جواز التعبد بالقياس عقلا وشرعا. القول الثاني: وذهب أهل الظاهر والنظام إلى عدم جواز التعبد به لا عقلا ولا شرعا. نعم، أهل الظاهر الظاهرية والنظام من المعتزلة، وهؤلاء منعوا القياس. طيب، وقد أومأ إليه الإمام أحمد فقال: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين. نعم. المجمل والقياس. طيب، لكن هذا كلام مؤول له معنى آخر. نعم. وتأوله القاضي على قياس يخالف به نصا. نعم، يعني يجتنب المتكلم في الفقه القياس الذي يخالف النص، وليس كل قياس. طيب، القول الثالث: وقالت طائفة: لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب. نعم. لكنه في مظنة الجواز. إذن هذا القول معناه أنه جائز عقلا، باقي شرعا سيأتي أنه واجب. قال: أما التعبد به شرعا فواجب. إذن هو جائز عقلا واجب شرعا. طيب، هذا قول من؟ وهو قول بعض الشافعية وطائفة من المتكلمين. طيب، ما دليل دليل هذا القول؟ مش هذا القول، القول الأول اللي هو جواز عقلا وشرعا، جواز التعبد به عقلا وشرعا. وجه قول أصحابنا اللي هو القول الأول. طيب، تفضل. أن تعميم الحكم واجب ولو لم. أيوه، شوفوا الآن هذا الاستدلال استدلال عقلي، ثم سينتقل إلى الاستدلال الشرعي. طيب، الاستدلال العقلي ما هو؟ يقول: الحكم تعميمه واجب، وإذا ما استعمل القياس لن تعمم الأحكام، تعميم الحكم واجب. إذا لم يكن نستعمل القياس، معناه هناك وقائع كثيرة ليس لها حكم، وإنما حكمها سيعرف لو قسنا. هذا معنى الدليل العقلي الأول، تفضل. وجه قول أصحابنا أن تعميم الحكم واجب ولو لم يستعمل القياس لأفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص. نعم. وكون الصور لا نهاية لها. طيب، الآن قال لا يقال. هو سيأتي سيذكر جواب على اعتراض، جواب على اعتراض، سيذكر الاعتراض وجوابه بعد ذلك. قال لا يقال هذا الاعتراض. أيوة. لا يقال يمكن التنصيص على المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد في الجزئية فيكون من تحقيق المناط. نعم، وليس بقياس. ترى نزول النقطة وبداية السطر ما هو صحيح كثير هذا في هذه النسخة، أنه يفصل الكلام في مواضع لا ينبغي فصلها. طيب، فيكون من تحقيق المناط، قال وليس بقياس، انتهى الكلام. إذن ما هو الاعتراض؟ يقول يمكن أن ينص الشرع على المقدمات الكلية ثم يأتي المجتهد ويطبقها على الواقع، يكون هذا من تحقيق المناط وليس بقياس، ما يكون قياس. الجواب، الجواب هنا، لأنه هذا هو الجواب، لأنه وإن أمكن فليس بواقع. إذن قوله لأنه، الجواب يبدأ من هنا، لأنه وإن أمكن فليس بواقع، يعني ما حصل هذا التنصيص على مقدمات وبعدين يأتي المجتهد وينزلها على الواقع. يقول فيقتضي العقل ألا يخلو عن حكم، يعني في الواقع لم يحصل هذا اللي هو عمل المقدمات الكلية، والعقل يقتضي ألا تبقى الحوادث بغير أحكام، فلا بد إذن من العمل بالقياس. طيب تفضل. وشبهة المانعين منه عقلا ما مضى في رد خبر الواحد. ما هو الذي مضى في خبر، في رد خبر الواحد؟ الظن، إنه العمل بالقياس عمل بالظن وعمل بالشك هكذا، وهذا مردود، لأننا نقول هذا ظن راجح. طيب، انتقل إلى الدليل الشرعي، يعني الدليل على التعبد بالقياس شرعا ما يلي. قال فأما الدليل على التعبد به شرعا فإجماع، التعبد به يعني بالقياس شرعا، عندنا دليل عام، انتبهوا، واحد، فإجماع الصحابة هذا الدليل الأول، واحد، وله صور كثيرة، أمثلة كثيرة سيذكرها المصنف. تفضل يا شيخ. فإجماع الصحابة على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص. طيب لحظة، انتبهوا الآن، هذا هو الدليل الأول، لأنه سنمشي يعني سنمشي عدة صفحات ثم ننتقل للدليل الثاني. إذن هذا هو الدليل الأول، واحد، ضعه في مثلث عشان لما يجيك المثلث الثاني بعد 5-6 صفحات تعرف أنه تتم لهذا الأول. طيب، إذن إجماع الصحابة على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص، عن الحكم بالرأي يعني بالاجتهاد، بعض هذا الاجتهاد كان قياسا وبعضه لم يكن قياسا، فمن ذلك واحد، حكمهم بإمامة أبي بكر بالاجتهاد. هذا اجتهاد، كيف حكموا بإمامة أبي بكر بالقياس؟ قياس ماذا؟ قياس الإمامة العظمى على الصغرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في إمامة الصلاة فقاسوا عليها الإمامة العظمى. طيب هذا مثال، أنا إذا أردتم أن ترقموا هنا رقموا بدون دوائر ولا مثلث ولا شيء. واحد، مثال. مثال الثاني، وقياسهم العهد على العقد. العهد من الخليفة على العقد من الأمة، ما معنى؟ يعني الخليفة عينته الأمة وصحت إمامته، كذلك نقيس العقد من الأمة، نقيس عليه العهد من الخليفة، يعني يمكن للخليفة أن يعهد بالخلافة لمن بعده ويكون من باب قياس العهد على العقد. العهد يكون من الخليفة، التعيين من الخليفة يصح لخليفة آخر قياسا على تعيين الأمة للخليفة، هذا المقصود. إذ عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما ولم يرد فيه نص، فإذا قياس تعيين الإمام نعم لغيره على تعيين الأمة للإمام. الثالث، مثال الثالث، وموافقتهم أبا بكر في قتال مانع الزكاة وكتابة المصحف. ثلاثة، كتابة المصحف والرابع، إذن يعني قتال مانع الزكاة قياسا على تاركي الصلاة، كتابة المصحف هذا اجتهاد. طيب، المثال الخامس. واتفاقهم على الاجتهاد في مسألة الجد والإخوة على وجوه مختلفة مع قطعهم أنه لا نص فيها. هذا في توريث الجد والإخوة إذا اجتمعوا. طيب السادس. وقولهم في المشركة وقول لا خلاص المشركة أيضا خلافهم في مسألة المشركة هل نشرك بين الإخوة لأم والإخوة لأب ولا ما نشرك بينهم؟ هذا هو. طيب يعني بين آسف بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء هل نشرك بينهم لأنهم يجتمعون في الأم؟ طيب نشرك بينهم في الميراث أنا أقصد. طيب السابع. وقول أبي بكر في الكلالة أقول فيها برأيي. نعم أقول فيها برأيي. ما هي الكلالة أصلا؟ مقصود بالكلالة أنه الميت إذا مات ليس له إلا ليس له أصول ولا فروع. طيب أيوه. وعن ابن مسعود نحوه المقصود يعني قول أبي بكر في تفسير الكلالة في معناها هو فسرها وقال أقول فيها برأيي هذا نوع من الاجتهاد. هل الكلالة اسم للورثة غير الوالدين والمولودين غير الأصول والفروع؟ قيل هذا وقيل لا الكلالة اسم للميت نفسه الذي ليس له ولد ولا والد. يعني هل اسم للوارث ولا للمورث في حال انعدام الأصول والفروع؟ طيب المثال الثامن. وعن ابن مسعود نحوه في قصة بروع بنت واشق. نعم بروع بنت واشق حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها في مسألتها وهي أنها تزوجت رجل ولم يحدد المهر ثم توفي قبل أن يدخل بها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لها بمثل أو بصداق المثل لها. ثم ابن مسعود جاءته هذه القضية فحكم في هذه القضية بحكم يشبه حكم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال وحكم الصديق في التسوية بين الناس في العطاء. نعم كان الصديق رضي الله عنه عندما يعطي الصحابة عطاء يسوي بينهما ما يفرق بينهم لكن عمر رضي الله عنه فاضل بينهم. نعم فاضل بينهم بحسب الأفضلية فالأفضل يعطي أكثر والأقل أقل. تفضل. قال ومفاضلة عمر بينهم. طيب وعهد عمر إلى أبي موسى اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور برأيك. كل هذا دليل على جواز الاجتهاد والذي منه القياس قياس من الاجتهاد. طيب بعد ذلك وقول علي اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن وأنا الآن أرى بيعهن. إذن هي مسألة اجتهادية أمهات الأولاد وهن الإماء اللواتي ولدنا لأسيادهم للسيد ولدا فهذه تسمى أم ولد وهذه إذا مات السيد تعتق تصير حرة يعتقها ولدها يعني بسبب ولدها الحر تكون حرة. هل يجوز بيعها ولا ما يجوز؟ محل رأي يعني حصل خلاف رأي أبو علي رضي الله عنه وعمر في البداية كان لا يبعن لكن علي رضي الله عنه تغير اجتهاده. طيب أكمل. وغير ذلك إن لم تتواتر آحاده حصل بمجموعها العلم الضروري أنهم كانوا يقولون بالرأي يعني يجتهدون. طيب فإن قيل فقد نقل عنهم ذم الرأي وأهله. هذا اعتراض كيف نجيب؟ طب هم ذموا الرأي وذموا أهل الرأي فكيف؟ قال طيب كما روي عن عمر إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. نعم إلى غير ذلك. طيب ما هو الجواب عن هذا؟ والجواب تفضل. فالجواب أنهم ذموا من استعمل القياس في غير موضعه. هذا واحد يعني يقولون الذم إنما هو متوجه لنوع معين من الرأي مثل استعمال القياس في غير موضعه، هذا واحد كان يأتي يقيس في مسألة تعبدية أو مسألة غيبية، أو اثنين أو بدون شرطه، يعني يقيس بدون أن تتوفر شروط القياس، أو الرأي الصادر أو الرأي الصادر عن الجاهل ومن ليس أهلا للاجتهاد، هذا الثالث، يعني يحمل هذا الذم للرأي على نوع معين من الاجتهاد. طيب ما الدليل على أنه يحمل على هذا النوع من الرأي المذموم؟ قال بدليلي أن الذين نقل عنهم الذم هم القائلون بالقياس. طيب أورد اعتراضا آخر، ما هو؟ فإن قيل فلعلهم عولوا في اجتهادهم على عموم أو استصحاب حال أو مفهوم أو غير ذلك غير القياس. نعم، يقول لماذا تقولون أنهم لجأوا إلى الرأي والاجتهاد؟ ليش ما يكون عولوا على عموم نص أو على استصحاب حال أو على مفهوم نص؟ فالجواب أنهم قد حكموا بأحكام لا تصح إلا بالقياس، كقياس مثل ماذا؟ كقياسهم الزكاة على الصلاة، هذا واحد، أو وإلحاق السكر بالقذف، أيوة، لأنه مظنته إلى غير ذلك. نعم، يقول أمثلة، هناك أمثلة كثيرة لا يمكن أن نقول حكموا فيها بعموم أو غير ذلك، وإنما حكموا بالقياس. طيب انتهينا، هذا كل الدليل الأول وهو مسألة إجماع الصحابة. الآن الدليل الثاني، معناه رقم اثنين داخل مثلث، الدليل دليل ثاني يعني على حجية القياس. تفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بما تقضي؟ نعم. قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي. أجتهد رأيي سيدخل فيه القياس. قال قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الدليل الثالث على حجية القياس، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران. نعم. وإن أخطأ فله أجر. طيب هذا يدل على مشروعية الاجتهاد ومنه القياس. الدليل الرابع، وقوله صلى الله عليه وسلم للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟ نعم. قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. نعم. الدليل إيه أكملك؟ فهو تنبيه على قياس دين الله على دين الخلق. طيب الدليل الخامس على حجية القياس، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن القبلة، لا عن القبلة، أحسن الله عليكم، حين سأله عن القبلة أرأيت لو تمضمضت؟ فهو نعم، قياس القبلة على المضمضة. نعم، هذا نوع من القياس. طيب الآن سيورد، طيب نأخذ هذا، هو أورد اعتراض وسيرد عنه، ثم سينتقل إلى أدلة نفاة القياس، وهذا يكون في اللقاء القادم، لكن الآن نقرأ هذا الإشكال ونرد عليه. فإن قيل حديث معاذ يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص وهم مجهولون، اللي هو يريد بحديث معاذ بما تقضي قال بكتاب الله فإن تجد، يريد أن يضعف هذا الحديث، فضعفه أولا أنه فيه رجال مجهولون، وضعفه ثانيا ولا هو، هذا ثانيا ولا هو صريح في القياس لاحتمال اجتهاده في تحقيق المناط. إذن رد هذا الحديث بأمرين، أن فيه مجهولون، والثاني أنه ليس صريحا في القياس. فالجواب، تفضل. فالجواب أنه قد رواه عبادة بن نسي عن عبد الرحمن، عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، إذن يعني يريد أنه له إسناد صحيح. قال ثم هو حديث تلقته الأمة بالقبول فلا يضره كونه مرسلا، يعني منقطعا. ثم الجواب الثالث، ولا يصح حمله على تحقيق المناط لأنه بيّن أنه يجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. نعم، أما لو كان تحقيق مناط معناه فيه كتاب أو سنة، فيه دليل ثم هو سيحقق المناط، لكن هذا دليل أنه ليس فيه تحقيق مناط. إذن نقف هنا لنكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.